كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. أخرجه الترمذي في جامعه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حارس يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لبس الخطباء اليوم، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره، وقام إلى الخطبة متكئا على عصا أو قوس، كذا ذكره عنه أبو داود. وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب صلى الله عليه وسلم فجلس، أي فجلس سليك رضي الله عنه، فقال له: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال وهو على المنبر: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. أخرجاه في صحيحيهما. وكان إذا خطب صلى الله عليه وآله وسلم احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بكسر الراء وضمها، فبابه ضرب ونصر أيضا، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يذكر نفسه باسمه العلم: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه مسلم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد والنسائي في الكبرى وأبو داود، وذكره الألباني في خطبة الحاجة. وكان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا، والضياع ها هنا العيال، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع. وكان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، والمئنة العلامة. الحديث رواه مسلم. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين كما في الصحيحين، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك، أي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، وأمره بالجلوس. رواه أبو داود وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض، أو السؤال لأحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتم خطبته، كما نزل لتعليم السائل دينه، وكما نزل إلى الحسن والحسين وأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في المشكاة وغيرها. وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى وعند دعائه، كما عند مسلم في الصحيح. وكان يستسقي في خطبته كما في الصحيحين. وكان إذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ولم يقف للدعاء عند صعوده، ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ من الأذان قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، وكان منبره 3 درجات، وكان قبل اتخاذه أي اتخاذ المنبر يخطب إلى جذع يستند إليه، ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة خفيفة بعد الخطبة الأولى، ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منه أخذ بلال في الإقامة، وكان يأمر الناس بالإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت، يعني والإمام يخطب، فقد لغى كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحضر الجمعة 3 نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ذكره أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم للجمعة إنما هي تقرير لأصول الإيمان بالله وملائكته ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وعبودية له. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرونهم من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه. وقد حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بالقرآن وسورة قاف خاصة. قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. فهذا بعض هديه صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه عامة وفي الجمعة خاصة. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العيدين في المصلى خارج المدينة، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، وهي عصا لها زج وهي أشبه ما تكون بالرمح، فكانت تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى في الخلاء، فتكون سترة له في الصلاة صلى الله وسلم وبارك عليه. فكان يخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء ولم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته، أخرجه البخاري في الصحيح. وكان يؤخر صلاة العيد حتى تطلع الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة كما في الصحيحين، ولا يقول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك، ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها كما في البخاري. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية غير تكبيرة الإحرام، ويسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبيرة أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كما عند مسلم في الصحيح، ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر 5 متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، ثم القراءة يليها الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به كما عند البخاري في الصحيح. ولم يكن هنالك منبر يرقى أي يصعد عليه، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض أو على راحلته. قال جابر رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. هذا في الصحيحين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، الحديث وهو عند مسلم في الصحيح. وذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم، فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس، فيقول تصدقوا، أخرجه مسلم في الصحيح. فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإذا كانت له حاجة أن يبعث بعثا يذكره لهم، وإلا انصرف، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ف فأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء، أزل عن أي شيء. وذكر قبل ذلك أو ذكر قبل ذلك في الحديث أنه كان أحيانا يقف على راحلته مستقبل الناس، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا الآية حتى فرغ منها. الحديث أخرجه مسلم. ولا ريب أن المنبر لم يكن ليخرج من المسجد، وأول من أخرج المنبر مروان بن الحكم فأنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة كما في الصحيحين. هذا كله ليس من هدي رسول الله، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يخطبهم في العيدين على الأرض أو على راحلته صلى الله وسلم عليه. كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير كما هو شأن كثير من الخطباء. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد إذا وقع العيد يوم الجمعة، رخص لهم أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخالف الطريق يوم العيد، يذهب في طريق ويرجع في أخرى، كما أخرج ذلك البخاري في صحيح. وصح عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما التكبير من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في تمام المنة. فهذا بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فإنه لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على قدر رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة يجهر بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. أخرجه البخاري في الصحيح. ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات، أي أربع ركوعات، أربع ركعات وأربع سجدات. ورأى في صلاته تلك، أي في صلاة الكسوف، رأى الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك وهو ابن لحي يجر أمعاءه أي قصبه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب أي في النار، ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته؟ يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أخرجه الشيخان. وقال أيضا فيما أخرجاه: لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم. لأنه تقدم صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف، فتقدم ثم رجع صلى الله عليه وسلم. قال: حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت صلى الله وسلم عليه. في لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا: وبما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه الشيخان. هذا خلق النساء، وقد يغزو خلق النساء بعض الرجال. فهذا هو الجحود، هذا هو الجحود بعينه. هذا لا يجمل بمسلم فضلا عن طالب العلم. يقول الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة. الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة. أما أن يكون في الرجل خلق النساء هذا، فهذا من صنيع النساء ليس من صنيع الرجال، فضلا عن الأحرار منهم، فضلا عن المتمسكين بمنهاج النبوة. مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في الكسوف: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا في الصحيحين. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، أحدها أنه استسقى يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. أخرجاه. الثاني من الوجوه في صلاة الاستسقاء أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا، كما أخرج ذلك أهل السنن وحسنه الألباني. الثالث من الوجوه أنه استسقى على منبر مسجده استسقاء مجردا في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. أخرج ذلك ابن ماجه وصححه الألباني. الرابع من الوجوه أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، أي مطرا منقذا معينا، مريئا مريعا، أي هنيئا مخصبا، عاجلا غير رائث، أي غير متخلف ولا متأخر، نافعا غير ضار. خامسا أنه استسقى عند أحجار الزيت. قريبا من الزوراء، وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وحفظ من دعائه في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. أخرجه الشيخان: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام أي على التلال والجبال والضراب وهي الرواب الصغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجه البخاري. كان يحسر صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى يصيبه من المطر، أي حتى يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المطر، يحسر ثوبه يكشف جلده ليصيبه المطر. فسئل عن ذلك فقال: لأنه حديث عهد بربه. أخرجه مسلم في صحيح. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة المسافر كان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. والصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أي بقيت على الأصل، فالأصل أنها تصلى ركعتين ركعتين، فبقيت على الأصل في السفر وإنما زيدت في الحضر. فإذا كان الرجل مسافرا فإنه يعود إلى الأصل. لذلك قالوا إن القصر واجب كما هو الأظهر والصحيح عند العلماء، فما حقق ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، متفق عليه برواية عائشة رضي الله عنها. وقد أشكلت آية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، أشكلت على عمر رضي الله عنه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم. وستأتي هذه إن شاء الله تعالى في صور صلاة الخوف. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. ولما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. أخرجاه في صحيحيهما. ومع ذلك فإنه صلى خلفه، وقيل له تصلي خلف عثمان في السفر الرباعية تامة، وتعلم أن السنة القصر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أتم في السفر قط، ولا أبو بكر ولا عمر، وكذا عثمان في صدر خلافته فإنه كان يقصر ولا يتم، ثم بدا له رضي الله تعالى عنه، وهذا مما حملوا به على عثمان بغير موجب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو الخليفة الراشد ذو النورين، بدا له رضي الله تعالى عنه بعد صدر من خلافته ألا يقصر في منى، ألا يقصر في السفر. فلما سئل عن ذلك قال إنه يشهد الموسم الأعراب وكذلك الآفاقيون الذين يأتون من بعيد ولا علم عندهم، فإذا صلوا خلف عثمان الرباعية ركعتين فإنهم سيعودون إلى أهليهم وينقلبون إلى ذويهم ويقولون لا والله لا نصلي الرباعية إلا ركعتين، فكذا صلينا وراء عثمان، فخشي رضي الله تعالى عنه من اختلاط هذا الأمر على بعض أولئك الذين لا علم عندهم فأتم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلفه متما وهو مسافر، وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فعدها مصيبة. لما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت مع أبي بكر، صليت مع عمر، بمنى 2 ركعتين، ومع ذلك فإنه لم يترك الصلاة خلفه. وقيل له ألا ترى إلى ما يصنع عثمان؟ قال قد رأيت. قالوا وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، هو إمام العامة ولا يجوز أن يعترض عليه بهذه الطريقة، أن يقوم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاشاهم ويقول لقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم حيث أتم فيما ينبغي أن يقصر فيه، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن إلا قصرا، وكذا أبو بكر وكذا عمر، حاشا أن يفعل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك، مع أن كثيرا من الناس لو وقع بعض ذلك الآن لاعترض اعتراضا شديدا، فإذا قيل له وروجع قال هذا نهي عن المنكر، هذا أمر بالمعروف، فأحتج بأمثال هذه المسائل التي يحتج بها الخوارج، وأما الوسيلة التي ينبغي أن تسلك فهي طريقة أهل السنة، فليذهب إليه ولينصحه سرا إن كان يستطيع أن يصل إليه، وإلا فليرسل إليه من يستطيع الوصول إليه، وإلا فليكتب له إن استطاع أن يكتب له، فإن لم يكن شيء من ذلك فقد أدى ما عليه، والله تعالى المستعان، ولا يخرق خرقا لا يرقع ولا يرتق. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر سنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. الذي يترك إنما هو الرواتب، أما إذا كان الرجل مسافرا وتوضأ فليصلي سنة الوضوء، وكذلك إذا ما دخل المسجد فليصلي تحية المسجد، إلى غير ذلك من هذه الصلوات التي ليست برواتب، وإنما الذي ودعه كما مر هو ما كان يواظب عليه في الحضر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع الوتر ولا سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر رضي الله عنهم صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، يعني النوافل، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أخرجاه. ومراده بالتسبيح، يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، مراده بالتسبيح يعني في هذا الأثر السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وروى أحمد وأبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به راحلته. وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل، أي ناحية قبل أي جهة توجهت به ولو كانت مستدبرة القبلة، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا الذي استثنى فيه تكبيرة الافتتاح. إذن فالمرء لا يتكلف تكبيرة الإحرام كسائر الصلاة في السفر، يعني فيما يسبح المصلي فإنه يأتي بها ولو كانت لغير القبلة، كما في هذه الأحاديث عن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم، أحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله أعلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل يعني دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب كما في الصحيحين، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل كما أخرج ذلك البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب كما أخرج ذلك أبو داود وصححه الألباني. ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم منه شيء، فليست هنالك مسافة محددة تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم، وإنما هو على حسب العرف، على حسب ما يقال له بين الناس إنه سفر. كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الجمع إذا جد به السير، وأما الجمع هو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي رحمه الله، ولهذا خصه أبو حنيفة يعني الجمع بين الصلوات خصه بعرفة وجعله من تمام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه، وأحمد والشافعي جعلوا سببه السفر يعني ما كان من الجمع بعرفة. إذن الجمع إنما هو سنة غير مضطردة، القصر مضطرد، فمهما سافر المسافر فواجب عليه أن يقصر الصلاة. وأما هل يجب عليه أن يجمع بين الصلوات؟ لا، إنما يجمع إذا احتاج إلى الجمع، فالجمع عند الحاجة إليه كما مر فيما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، فإذا احتاج إلى الجمع جمع، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجمع بين الصلوات، يصلي كل صلاة في وقتها. إذن على قول من يقول إن القصر سنة فالقصر سنة مضطردة، وأما الجمع فسنة غير مضطردة، والصواب أن القصر واجب وليس بسنة، وفوق ذلك وواجب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. كان من هديه صلى الله عليه وسلم قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وبهذا يعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع فيركعون جميعا، ثم يرفع فيرفعون جميعا معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، تلايا سجوده جميعا، لأنهم إن فعلوا ربما اهتبلها العدو فرصة لأنهم يواجهونه. فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية فأخر الصف الأول وسجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول ليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية، كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فيستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. هذا مطلوب تمام الطلب في ذلك الموطن، لأننا إذا ميزنا بعضهم على بعض ربما وقع في النفوس شيء، ولكن يستوون على هذا النحو من العدل وهو في العدل غاية. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي، ورواه مسلم من حديث جابر. وإن كان العدو في غير جهة القبلة، لأن الصفة التي مرت في حال ما إذا كان العدو في جهة القبلة في المواجهة، إن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، فيصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم، وتقضي كل طائفة ركعة بعد سلام الإمام. هذا في الصحيحين. وتارة كان يصلي بطائفة ركعة ثم يقوم إلى الركعة الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم. أخرجاه في الصحيحين. هذه من الصلوات الخاصة كما هو معلوم، صلاة الكسوف، صلاة العيدين، صلاة الخوف، هذه الصلوات يقال لها الصلوات الخاصة. تارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون له أربعة ولهم ركعتين، لأنهم في سفر، هم في خوف، وفي الغالب يكون ذلك عند لقاء العدو في السفر، وهذه الصفة أيضا في الصحيحين. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة. رواه النسائي. هذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها في الخوف، ولعلها تكون على حسب الحاجة كما مر في هذا التقسيم الثنائي الذي ذكره العلامة الإمام ابن القيم في مواجهة العدو إذا كان في جهة القبلة وإذا لم يكن في جهة القبلة. فتكون هذه الصفات لصلاة الخوف على حسب ما يرى القائد وجنده. هذا من تمام حكمة دين الإسلام العظيم، وأيضا من تمام الدلالة على قدر الصلاة في دين الإسلام. لأنه لو كان يرخص في ترك الصلاة في موضع لكان في مثل هذا الموضع، ولكن هيهات حتى مع مواجهة العدو لابد من الإتيان بالصلاة. وأيضا هذا دلالة بل من أعظم الأدلة على فضل وقدر وعظم وجلال صلاة الجماعة، وإلا فلو لم تكن كذلك لكان تركها في هذا الموطن أولى، لأنهم كما ترى يتقدم الذين تأخروا ويتأخر الذين تقدموا، هم شاكي السلاح، وإذا وضعوا سلاحهم فهم في حال الحذر وهم يواجهون العدو، ومع ذلك تأتي هذه الصفات في صلاة الخوف على هذا النحو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدرك الجماعة. هذا أيضا دلالة على قدرها في دين الإسلام العظيم. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز، كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مشتملا على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت، وتجهيز الميت والصلاة عليه وسؤال الله المغفرة والرحمة له والتجاوز عنه، ثم تشييعه إلى أن يودع قبره، ثم سؤال الله له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم تعاهده بالزيارة والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا، وقبل ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وتلقينه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من الدنيا كما عند مسلم في الصحيح. ثم النهي عن عادات الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة ونحو ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الخشوع وحزن القلب ودمع العين، وكان يفعل ذلك ويقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، كما في الصحيحين. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ودمعت عيناه يوم مات ولده إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب مع ذلك ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل والشكر له، واللسان مشتغل بذكره تعالى وحمده. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في تجهيز الميت، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في الثياب البيض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما صلى على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد كما عند مسلم في الصحيح، ولكن لم يكن ذلك من عادته. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت، أي تغطيته إذا مات، وتغميض عينيه وتغطية وجهه وبدنه، وربما قبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. وكذلك الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما عند البخاري في الصحيح. كان يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب الحاجة، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة كما أخرج ذلك البخاري، ولم يأمر بغسل شهداء أحد، ولم يصلي عليهم كما عند البخاري في الصحيح. وروى أحمد والحاكم أنه صلى عليه، والجمع أنه صلى عليهم أي أنه دعا له. وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر، ويكفن في ثوبي إحرامه إزاره وردائه، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه كما في الصحيحين. وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض وينهى عن المغالاة في الكفن، وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأس الميت وجعل على رجليه من العشب كما في الصحيحين. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.